ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة في وقتها روعة المثل والمبادئ، عظمة الإقرار لله بالوحدانية تتمثل في الصلاة. كتب عمر إلى سعد رضي الله عن الجليلين النبيلين: يوم كنا قادة الأمم، يوم كنا قادة الشعوب، يوم كان عمر بملحته الممزق المرقع إذا ذكر عند كسرى أغني على كسرى. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أذن له والخوف مأواه، يحتز كسرى على كرسيه فرسا من خوفه وملوك الروم تخشعه. كتب إلى سعد وهو في القادسية: يا سعد، الله الله في الصلاة، فإن أخوف ما أخاف عليكم ترك الصلاة. فإذا تركت الصلاة فهو الانهزام، وإذا تركت الصلاة فهو الفشل، وإذا تركت الصلاة فهو الزنا والربا والخمر والإلحاد والخروج عن القيم. ولذلك عرف السلف الصلاة فقدروها حق قدرها. حضرت الوفاة سعيد بن المسيب سيد التابعين، فبكت بنته عند رأسه فقال: يا بني لا تبكي علي، والله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجده عليه الصلاة والسلام. وقال الأعمش العالم الزاهد الكبير لابنته: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام في الجماعة 40 سنة. إن مصداقية التمثل بهذا الدين في الصلوات الخمس، إن انتصارك على الشهوات في بلد الشهوات والمغريات أداء الصلاة الخمس جماعة بخضوع وركوع وسجود. ولذلك قال عامر بن عبد الله بن الزبير: يا ربي أسألك الميتة الحسنة. قالوا: ما هي الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فقبض الله روحه وهو ساجد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإيمان ليس فيه صلاة بخشوع ليس بإيمان، ولا صلاة بجماعة، ولا صلاة بأداء وحرارة إيمان مدخول. ومن علامات النفاق ترك الصلاة جماعة، حتى قال ابن مسعود: كنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. نستفي أحوالنا، نستفي أمراضنا، نستفي أدواءنا، وما عرفنا ما هو المعلم الإيمان. جلبت ديارنا وانسيبت مبادئنا وذهبت عقيدتنا إلا في قلب من يرحم الله تبارك وتعالى. فلسطين ما ذهبت إلا يوم ضعف الإيمان. أفغانستان ما دمر بلادها إلا يوم ذهب أمثال قسيدة فاتح كابل وأمثالها من المدن. ولذلك نلوم من؟ نلوم أنفسنا، ونلوم ما نحمله في قلوبنا من عدم توقد لهذا الدين. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقات وطرفي حاسر أسفا من أمس في المنصرم؟ الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟ أو ما كنت إذا الموت اعتدى موجة من لحد أو من دم؟ يا إخوتي في الله، يا حملة الإيمان في بلاد الطغيان، يا قادة الفكر الموجه، يا ممثل الرسالة الخالدة، لا يمكن أن نحافظ على الإيمان إلا بأصول الإيمان، ومن أعظمها الصلاة. ومن أسباب زيادة الإيمان عند أهل العلم وأهل الفضل التفكر في آلاء الله، والتفكر في آيات الله الكونية، والتدبر في آيات الله الشرعية. كل شيء يدلك على الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ يقول سيد قطب رحمه الله وهو ينقل عن عالم من علماء هذه البلاد كأنه ابتدع. في كتابه الإنسان لا يقوم وحده اسمه كريتي ميرسون يقول: من دل النحلة على خليتها إذا فارقتها أعندها أوريال؟ قال سيد: بل علمها الذي علم كل شيء. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الذي علم النحلة هو الله جل الله في علاه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هو المعلم سبحانه، وآياته تشهد بوحدانيته، وفي كل شيء له آياته تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ مما يربي الإيمان ومراقبة الواحد الديان واستظهار عظمة الله والخوف من الله التفكر في آيات الله. نقل ابن كثير في تفسيره، في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، عن الإمام مالك أن هارون الرشيد سأله: ما دليل قدرة، دليل قدرة الواحد الأحد؟ قال: اختلاف الأصوات وتعدد اللهجات واغتناء واختلاف النغمات تدل على فاطر الأرض والسماوات. والإمام أحمد يقول في تعريف بسيط لقدرة الباري ولزيادة الإيمان التي تحدثها هذه الآيات: يا عجبا، هذه البيضة أما سطحها ففضة بيضاء وأما باطنها فذهب الإبريق، ألا تدل على السميع البصير جل الله. يقول شاعر الإيمان في السودان: قل للطبيب تخففت يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله. والنحل: قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا فهذا وهذا السم يملأ فاك. لا إله إلا الله. إن عقيدة المسلم دائما تتزايد وتربو بما يرى وما يشاهد من آيات الله البينات، ولذلك وجب علينا وجوبا أن نتفكر في آيات الواحد الأحد وأن نتملى، فإنه إيمان سهل بسيط يدركه الأعرابي في الصحراء. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم ضمامة بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أظهرنا، فقال: أين ابن عبد المطلب؟ قلنا: ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. فتقدم إليه فقال: يا ابن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدالك. قال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من نصب الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ قال: الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أن أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم تولى فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كل شيء يدلك على الله: السماء، الماء، الضياء، السناء، المدر، الشجر، البشر، كلها تقول أن هناك إلها قديرا حكيما بصيرا. يا مسلمون، إن أعظم ما نحافظ عليه أن نحفظ كياننا ومستقبل أمتنا هذا الدين الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. حفظ الإيمان، وكل شيء يضيع وكل شيء يهدر في سبيل أن يحفظ علينا هذا الدين. إن هويتنا بين العالم وبين الشعوب هو الإيمان، وإن أسباب ضعفنا بين الأمم يتأتى من ضعف إيماننا ويقيننا وطلب نصرنا مع الله. خرج ثلة من الأفغان عليهم أسلحة بالية، معهم أسلحة بسيطة، يحاربون الحمر البلشفيين أعظم قوة من قوى الأرض، فسحقوها والله وقطعوا دابرها إلا قليل، وأشرفت على الهلاك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال لهم الناس تعالوا إلى هيئة الأمم، قالوا آمنا بالله وكفرنا بهيئة الأمم. قال لهم الناس تحاكموا إلى مجلس الأمن، قالوا آمنا بالله وكفرنا بمجلس الأمن. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد. والسبب الثالث لزيادة الإيمان النوافل، أن تكون عبدا لله، وليست العبودية كما قال المرجئة إيمان يكمن في القلب وتصديق ومعرفة. هذا قد يوجد بعضه عند فرعون وقارون وهامان. الإيمان صلاة ونافلة، الإيمان سجود وتسبيح، الإيمان دعاء وبكاء، الإيمان تبتل وتوجه إلى الحي القيوم. في صحيح مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعند ثوبان عند مسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. طريق الجنة النوافل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري أنه قال: يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. معنى هذا أن في الناس مقتصدين وسابقين بالخيرات، أما السابق هذا فله نوافل وأيامه أوراق وأنفاسه تسبيح، وهو توجه للحي القيوم. ألا إن أعظم ما يحفظ الإيمان النوافل، ألا إن مصداقية المؤمن تكمن في كثرة النوافل، ألا إن كثرة السجود وكثرة الذكر وكثرة تدبر القرآن قياجات وخطوط دفاعية عن الإيمان. ألا إن أعظمنا عند الله قدرا أطوعنا للباري وأحسننا تبتلا إليه وأكثرنا له عبودية، فتبارك الله رب العالمين. إخوتي في الله، إن هذا الأساس الثالث النوافل أمره عظيم عند أهل العلم، ولذلك ذكروا في تراجم الصالحين أخبار مشيدة عن تبتلهم في الليالي، عن كثرة ذكرهم، عن كثرة تدبرهم. إن قضية الجفاف الروحي الذي نعيشه اليوم سببه إرهاقات وثقافات أتت تقول الإنسان لا داعي للنوافل، قصور ولباب. أتت تقول الإنسان القضايا النظرية لا بد أن تحلل تحليلا عقليا لنصل إلى حل لهذه الأمة. ألا يا أخيار، ألا يا أبرار، إني أدعو نفسي وإياكم إلى كثرة النوافل وإلى التسديد والمقاربة، وإلى معرفة أن الطريق وأن الهداية لا تكون إلا في القرب من الله. وللحديث بقية، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قريبا. لا حياة لنا إلا بالإيمان، وضرورته أهم من ضرورة الماء والهواء، ففقدان ذلك إنما يكون هلاكا وموتا، وأما فقدان هذا فهو الموت المحقق في الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، فإذا حصلنا على الإيمان وحافظنا على الإيمان فما هي ثمراته ونتيجته؟ له ثمرات عشر وأعد ثلاثة للمقام. أعظم ثمرات الإيمان الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حرام على من أعرض عن الله الحياة الطيبة، حرام عليه السعادة، حرام عليه السرور. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال أحد الصالحين بعدما تاب: ذقت كل شيء فما وجدتك التقوى. وقال إبراهيم بن أدهم وهو مؤمن صالح مقبل على الله: نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. العيش مع الله، السعادة الكامنة في الإيمان، في النوافل التي جعلت المؤمن يرى الذهب والفضة كأنها أكواب من تراب، ويرى القصور كأنها سكنات من صخور، ويرى المناقب كأنها لا شيء، لأنه بإيمانه ويقينه وإقباله على الله استثمر الإيمان. الثمرة الثانية: الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نجنا من النار. النار أمرها عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. الفوز بالجنة. تقول بعض الطوائف من المبتدعة: نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. فكذبهم أهل السنة وقالوا: لا، إن من أعظم المطالب عند أهل الإسلام الفوز بالجنة. الفوز بالجنة الذي جعل من حنظلة الصحابي الشاب يترك شهواته ويترك زوجته في الليلة الأولى، زوجته الجميلة، ويترك أهله وبيته وعقاره، ويأخذ سيفه ويقبل على الله غير مغتسل لعجلة أن يقدم روحه في سبيل الله، ويقول وهو في الطريق: يا ربي خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، يا ربي خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. وحديثه صحيح. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى؟ أم مر ما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نجرا. قتل في المعركة، علم الله أنه صادق، ارتفعت روحه إلى الحي القيوم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فاضت روحه، التفت عليه الصلاة والسلام، رآه مغسل بين السماء والأرض في صحاف الذهب بماء المزن. قال: سلوا أهله. قالوا: مات جنبا فلم يغتسل. قال: لقد غسلته الملائكة. هنيئا لك صدق يا حنظلة، وهنيئا لك الخلود، وهنيئا لك العيش الطيب. وكم نذكر من النماذج، النماذج التي رباها محمد عليه الصلاة والسلام على سمع وبصر. يأتي جعفر الطيار في موسى فتقطع يمناه، فيأخذ الراية باليسرى فتقطع اليسرى، فيحتضن الراية فتكسر الرماح في صدره وهو يكون متبسما: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. أيربى هذا، أيربى على هذا إلا من عرف طريقه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لم يمني محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه بالملك ولا بالمناصب ولا بالعمارات ولا بالسيارات. قالوا: نريد ملكا، قال: الجنة. قالوا: نريد طعاما، قال: الجنة. قالوا: نريد ذهبا وفضة، قال: الجنة. عبد الله بن عمرو الأنصاري صح عند البخاري أصل الحديث وغيره أنه قتل في المعركة، ضرب بأكثر من 80 ضربة، أتى ابنه يبكي وأبوه مقتول، قال عليه الصلاة والسلام: ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعته. والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال: كمن؟ قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل في كذانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمنت. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا. أيفعل البلشفي الأحمق الذي يقاتل عن مبادئ لين وسودان يفعل هذا؟ لا والله، يقاتلون لمبادئ رخيصة ويفرون من المعارك لأنهم يريدون الحياة، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يريدون ما عند الله، الجنة. ولذلك كان يتطلع السلف الصالح دائما إلى الجنة. ومن ثمرات إيمانك إذا بخست حظا من الحبوب، أو حرمت طعاما، أو لم تحصل على موقف، أو ما أملت منزلة أو شهرة، اعلم أن الجنة تنتظرك إذا صدقت مع الله. نسأل الله لنا ولكم الجنة. ومن ثمرات الإيمان حفظ الله للعبد. وإنني أكتفي في هذه الخطبة أن أقدم لكم حديثا يجب علينا أن نحفظه حفظا وتطبيقا وعملا وأخلاقا وسلوكا. عند الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله عليك، حفظ الله لك. قال بعض السلف: والله إن الله يحفظ الصالح في أهله وفي ماله وفي جويرية أهله. ومن ضيع الله ضيعه الله. سنة من سنن الله الكونية الخلقية والأمرية الشرعية أن من ضيع الله في أوامره ضيعه في مستقبله وفي علمه وفي دراسته. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يا شباب الإسلام، يا دعاة الحق، يا حملة الرسالة، عندي في ختام هذه الخطبة ثلاث نصائح أسأل الله أن ينفع بها. أولها: ونحن في مكان حذف أهله أن نتوجه توجها صادقا إلى مصدر التلقي الكتاب والسنة، وصية الحرص على العلم الشرعي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علم قال الله وقال رسوله، التحصيل، معرفة أين مصدرنا، أين أساس عظمتنا، أين حبلنا الممدود من الأرض إلى السماء، الكتاب والسنة. الوصية الثانية: نبذ الخلاف وعدم التهويش وإطاعة الشيطان في التحريش، فإن هذا من الغرض الذي هدم به كياننا وضربت به أمتنا ضربة ما بعدها ضربة. وأن نتعالى وأن نتقارب وأن ننسى الجفاء وأن نستبعد الكلمة الفظة الغليظة بالكلمة السهلة اللينة، أن الله ينفع حملنا. الأمر الثالث: أن نتنبه إلى الأخبار المحتقة وعلم الواقع التي تحاك ضد الأمة الإسلامية. وما أتينا إلا من عقر دارنا، وما ابتلينا إلا من ذنوبنا وخطايانا. ويوم نسدد مسيرتنا مع الله، ويوم نحفظ الله، يحفظنا الله ويرعانا الله ويهدينا الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا كفر عنا سيئاتنا وتقبل منا أحسن ما عملنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد علينا قداستنا وإيماننا وعظمتنا. اللهم أعذ لنا مجدنا المسلوب، اللهم ثبتنا على الحق وعلى نهج محمد حتى نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك الذي أرسلته للعالمين مبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وكل من سار على منواله إلى يوم نلقاك.